جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل ما معنى قوله يستصبح بها الناس؟ يعني يجعلونها في السراج في المصباح. كان الناس ما عندهم كهرباء وليس عندهم هذا يسمونه الغاز ولا أدري وش اسمه في اسماء البترول، لكن المعروف عندنا باللغة العوام الغاز، هذا ما كان موجود، فهم يجعلون الزيوت في هذا المصباح ويشعلون به النار يستصبحون به، يجعلونه منيرا في الليل. نعم. يقول السلام عليكم، بيع أدوات المكياج والتجميل للنساء إذا كانت من مواد محرمة فهي محرمة، وإذا كانت يستعان بها على معصية الله فهي محرمة. ما ندري أي شيء يخالف الشرع استعماله واتخاذه فهو محرم. إذا كان يقول إذا كان أيضا في هذه مواد التجميل وغيرها ما يتزين به النساء إذا كان فيه شيء من الحديد، كان يكون خاتما أو غيره، هل يجوز بيعه وما حكم لبس خاتم من حديد؟ الخاتم الحديد ورد أنه حلية أهل النار، ورد في الحديث التمس ولو خاتم من حديد، فالأولى تركه وعدم لبسه، لأنه إذا تعارض حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحاضر، يعني جانب التحريم، فالأولى أن الحديد لا يلبس، وإذا كان يلبس لا يباع أيضا. قل السائل ما حكم إذا خرج المني وأثناء البول أو قضى الحاجة، هل على خرج منه أن يغتسل؟ لا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة، إلا أن يكون نائما محتلم، فالمحتلم إذا رأى على ثيابه المني يجب أن يغتسل لأنه ما يشعر بشيء. يقول السائل ما حكم من كان ما حكم مالي من كان يعمل في الشؤون الإدارية في البنك؟ الذي يعمل في الشؤون الإدارية في البنك ما حكم مالي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وقالهم سواء، يعني في الإثم. فإذا كنت مشاركا في عقود الربا لك فيها أي يد وأي اشتراك فما أظنك إلا داخل بهؤلاء، فاجتنب. يقول السائل إذا دفع الإنسان الدين الذي عليه في المسجد هل يكون له حكم البيع المسجد المنهي عنه؟ إذا إيش؟ دفع الدين الذي عليه في المسجد، الدين الذي عليه هو على له عند رجل آخر دين فأعطاه هذا الدين في المسجد. لا، إذا كما جرى بينهم بيع ولا شراء ولا عقود ولا شيء، إنما لقيه في المسجد وهو يطالبه بشيء فأخذه من جيبه وأعطاه إياه بيده، ما فيها شيء. ما كان فيه تفاهم وبيع وشراء وعقود هذا المحرم. يقول السائل ما حكم الكسب الذي يكون من لعب الكرة؟ إيش الكسب الذي يكون من لعب الكرة؟ ما أدري والله، ما أدري. أنا كل حال الإنسان إذا كان في شك، من شك في شيء فعليه اجتنابه، لأنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فأنا ما أدري عن الكورة وأحكامها والمال الذي يدفع لها، ما أستطيع أن أقول فيها شيء، الله أعلم. يقول السائل ما حكم تناول الطعام في بيتي؟ لكن نصيحتي لمن يلعب الكورة، أولا أنه يحافظ على الصلاة ويلبس الثياب الساترة ويتجنب السباب والأذية للمسلمين، لا تضر أخاك المسلم، ولا تلبس ثيابا عارية، ولا تسب أحدا، ولا تضر أحد، ولا تفوت الصلاة. هذا نصيحتي، نصيحة عامة، وأما المال فالله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم تناول الطعام في بيت بائع الدخان؟ يقول: حيث أن والدي يبيع الدخان. إن تورعت عنه فهو خير لك، وإن أكلت منه ترى أنك كالمضطر أو مجاملة فإن لك غنمه عليه غرمه. النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند اليهود، واليهود لا يتورعون عن بيع المحرمات والربا. نعم. واشترى منهم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: إذا كان البيت بني بأموال ربوية ثم تاب صاحب البيت، هل يهدم البيت؟ إن كان جاهل في الحكم ولا يدري أبدا فلعل الله عز وجل أن يشمله بقوله: فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله. وأما إذا كان يعلم، إن كان يعلم أن ذلك حرام وأنه ربا وأن الربا حرام، فعلى كل حال البيع البيت لا يجوز استعماله ولا الاستفادة منه، لأنه ما أسس على حرام فهو حرام، الصلاة فيه والانتفاع به وأجرته كله. يقول السائل: يقول أنه مصاب في رجليه ولا يستطيع أن يجلس أثناء بوله في دورة المياه، هل له أن يبول قائما؟ عليها أن يعمل شيء يستطيعه، ولكن يحترز من أن يطير رشاش البول على ثيابه أو بدنه، عليها أن يحرص كل الحرص، فإن حصل شيء فعليه أن يطهره لا يتساهل، فإنه في الحديث: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يقول السائل: ما حكم الروائح التي العطور التي تحتوي على الكحول، ما حكم استخدامها؟ ما دمت أن تعلم أن فيها كحول فلا تستعملها، لأن الكحول محرمة، وإذا خلطت بالحلال فإنها تفسده. يقول السائل: ما حكم المجسمات التي تجعل على الملابس التي تباع، هل تعتبر هذه من الأصنام؟ على كل حال أنتم سمعتم في شرح الحديث الشيخ رحمه الله، وذكر في ذلك الصور المجسمة وغيره، فما دام أن التصوير حرام فبيع الصور حرام، إذن ثمنها حرام. يقول السائل: أنه يدرس في الجامعة، وأثناء الوقت الذي المخصص للدرس قد يبيع أو يشتري، هل كسبه هذا حرام؟ كيف؟ يقول أنه يدرس في الجامعة، طيب، وقد يعقد عقد بيع أو شراء في وقت المخصص للدرس، هل كسبه حرام؟ هذا معناه أنه اختلس شيئا من الوقت وخان في عمله، فبقدر ما خان يحرم نصيبه من المال، لأن العمل إذا خصص لك في وقت معين فلا يجوز أن تستعمله في شيء آخر. عندك حصة معينة للدرس تؤدي فيها الدرس، لا تستعملها لمصلحة نفسك، لا في الهاتف ولا في غيره. يقول: إذا عمل الرجل خارج بلده ويشرك أهله وأولاده ويترك أهله وأولاده، هل عليه؟ نعم. يقول السائل: إذا ترك الرجل أهله وأولاده من أجل العمل خارج بلده، هل يأثم بهذا؟ إن كانوا يتضررون بفراقه ويحتاجون إليه كبير أو مسجد. فالواجب أن لا يفارقهم، إما أن يأخذهم معه أو يجلس عندهم ويعمل في بلده. يقول السائل: من كان يعمل مدرسا أو غيره وقد أحيانا لا يكمل أجره وأجرته بالساعة، وقد أحيانا لا يكمل الساعة في الدرس، ما حكم كسبه؟ هذا مثل السؤال السابق، إذا بخست شيئا من العمل فلا تستحق مقابله من الإجرة، حاسب نفسك. إذا بخست شيئا من العمل فمقابله من الأجر لا تستحقه. وأنا سمعت أن فيه رقم حساب قد وضع لتبرئة الذمة، إذا كان عندك مال ترى أنك ما أديت حقه فأودعه في هذا الرقم لتبرأ ذمتك. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يحفر بئرا أو يبني مسجدا؟ انظر المصلحة، أيها أصلح لأهل البلد؟ كانوا في حاجة إلى المسجد فابن المسجد، إن كانوا في حاجة إلى البئر أشد فاحفر البئر، وإن استطعت أن تجمع بينهما فيا حبذا. قل سأل: ما حكم بيع لعب الأطفال وقد يكون فيها صور ومجسمات وغيرها؟ على كل حال، أنا بحكم عام أقول أن الصور، ما دام ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل مصور في النار وذم الصور والمصورين، فانها ما دام انها صور فانها محرمه، واذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فلو انها قطع راسها وبقيت كالشجره يكون لا باس بها، واما ان تبقى على هذه الصوره فانها تشملها الأحكام، والله أعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.